لعرفات جواهر زين فكلايد حل شهر وتاها رونق الحلية والحلات خذيت علم الأدام ألا حكي مرايض يوضح الجكال ويسرح لهناها ليش مثل حسن الجلات والرموزين فيه ويشيل ويتكايز ويقول بحلته لمن يسغاها خوب سر بدي أصنع جاهد العصف العليم والصغايا قلبي مغروم في جمال باها من ناكي تطالبا شمس الهرفان سلتكم علامات اخوان لو جدتم صب الكايل الغريم بحالي باش تبرد نيران حداه اول المغروم الولهان دون محبوب وشيف لوان او منهم غروم يصير منطان يشالي هل الدين لك ملك واه بحث الريب دل كتمان والغرام تركني والهان هاج وجدي واللين هواه قاله الهوالي بصدود قهرني وجفاه حاط بيا وتركني في البهيم واجز من بعد الله محلتي دواها ورفض عني فرسان صغار في الحروب محراد منهم كل فارس يهزم البطال وقت كاي لقاها لو يجي وقولوا فوميات صار قلبي يرتيب ويطر بالتسايس ليعات وصدود ما وراها لكن توارى تنفشى يا اهل العصف العظيم والسرايا قلبي مغروم في جمال بهاها منها كيف انضار الباب قدها قد قطيب لبان او رهوى جابين غصان او صار يهب عليهم سين فوق المالي حرقوا ريح صبوراج والجبين يحير لبان سايق ضياء بدران حسبان وتيوت زباجة والحاجبين شطنوا بالي والعيون الحرصة تدهج ساحرة بالحسن الفتان من درهم يبقى هيمان منهم سبابي بارون هزايني وحيالي نشتكي بصوار من الغناج وارضحوا للغنجور افتح من قيلامس ورامل الخدود كايرعاها أصبح واسل الضغمات وارضحوا للغنجور افتح من قلامل وغلامة للخدود كايرعاها أصبح واسل الضغمات أبدأك حظيم فراس طوم مارس أساسة للخدود ما يخطاها خلاك صوتف الخلد بين باغوج الله وارض قاني جالس تيت عن بشفار بندقي ممضاها قسم قليبي سار شتاء العشق العذريب ولسه العرايا قلبي مغروم في جمال بهاها بندها في فنضان الفات في إسرار وشفاية فرطي وطغار صامهم جمان وجلار يا اللي صغالي لا تقيس الكفة بتشبيه ريق ميلا في المصطر مسك والعشق الجامع جهار فيه رقية قلب المغروم فيه يمسى سالي إلى غنم وسداد وبيه إلى يفيد دامي لكر ما يشبه الجدار خلار في العبارات خدير فهم سنطر الشغالي حقو ينبالك تنبيه بين غبا وسيالة ما المكايف دار الحجام سمعتو وتاها دارزه وبصار الفلاد بالفرنسا في العرصة كل نوع غارس رتب غرسه وصنعته وداها سعر ترتاب وينعاد شال بيوضع بالماضي وقلبي يابس وش من ضعب بلازم دواها دارت الماك من بوجاه العشق العذريب ولسه العرايا قلبي مغروم في جمال بهاها منها كيف الضال فرجان الهشاقين بين زنب وعاتو الجين دار شلا يوسف الصف في رموز نشادو بين البيوضة والتنيال بالزور رب فوق الضعضين دار كتبات زهال العين بالكيان ساعة الجرح البعض غنم مرادو سلم حسن متال انجال دار الصابين النهدين والشجار يصارى ويمين وصبر ركب فيه نواع سعد سعد سادون برجع حفص ما توصل برجع حيتنبه من يكون فارس يحفظ للفاض ويحضي البداه ويبرز بتحافى الحريات إلى يدوى بين الحضرات في المي جالس مد زهاره وفاحطي بشداها على الرضا بسطور السمات السرور يحرك القلوب للوينايس الأرواح بطيب طيب توحياها والمحافل بها الزهاد العشق العذريب ولسه العرايا قلبي مغروم في جمال بها منها كيف الضال يا لا لا لي وصافي داتن خلل صار متوالا تحت حلل والشياتي فدا والناس كل حال وحالو حقق الثابت والقصص قول ما قالت هلا قل والحوال والصوم زل كل واحد غرامه لا تقول هذا حاله والهوى بحر ما يقص هي جني رياض القل موهت بغرام البتل والمهاني مفتاحة كلها وطرد شغاله والقلم يجري في القرطاس بالكياسة يتنوه ناس جبت ناقص ويحفز من البرد خيط سداها واصل الرقبة النيران والمهاني صباب مخب بالخوامس يقنص الارواح حين يستولاها والعقل شير اللي شارف والعقل هو الدابد ولا تنافس وتقدم على امور لا تخواها يا سلم تدرك ارتباع العصر العظيم ونزل عايا قلبي مغروم في جمال بها منها كيف الله يا لالا العظيم والنعرايا منها كيف نضل انباه